الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 47 من بعد عصر يوم 29 من شهر رمضان عام 35 و400 ألف في المسجد النبوي الشريف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال: الحديث 42 عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه. فالشركة في الحيوانات والأثاثات والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبه منها. وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه، فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، لأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كل على قدر ملكه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته، وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث هذا عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 42 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله في شرحه: يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. ثم نبه أن الشفعة تكون في الأموال المشتركة، والأموال المشتركة على قسمين، وهو العقار وغيره. وأما غير العقار كالاشتراك في الحيوانات، في المحلات التجارية وفي الشركات والمصانع وما أشبه ذلك، فلا شفعة فيه. وأما العقار ففيه تفصيل كما دل على هذا الحديث: إذا كان المال مشتركا ولم تقسم، لم يقسم العقار ولم تبين الحدود ولم تصرف الطرق المؤدية إليه، فإن للشريك حق الشفعة. ولهذا نبه المصنف على التفريق بين العقار الذي قسم وما لم يقسم. قال: فإذا قسمت الأملاك وميزت فلا شفعة، لأنه يصبح جارا، والجار لا شفعة له. هذا على قول، كما سيأتي فهناك خلاف في شفعة الجار من عدمها. وأما إذا لم تحد الحدود فالشفعة باقية، لأن الشريك يتضرر ببيع نصيبه لشخص آخر وقد لا يتفق معه بعد ذلك، وقد يكون هو أحوج لهذا القسم من الأرض أو من المزرعة، فإذا أعطى قيمتها كان له حق الشفعة. أولا الشفعة ينبغي أن تعرف، الشفعة هو أن يكون الشريك أن يريد أحد الشريكين بيع نصيبه، فإذا باعه وعرضه في السوق وتقدم من يريد شراء هذا القسم بقيمة معينة يرجع هذا الشريك لشريكه ويقول أريد أن أبيع نصيبي وقد سيم بكذا أو طلبت فيه كذا، كأن تكون مثلا مزرعة بقيمة 2,000,000 تقدر، فيريد أن يبيع نصيبه بمليون، يقول له أنت شريكي ولك حق الشفعة، وفلان يريد أن يشتري بمليون، فإذا أردت فأنت أولى. فإن قال هذا الشريك ليس لي رغبة سقط حقه في الشفعة، وإن رغب في ذلك فهو أولى بشراء ما بقي من الأرض أو المزرعة. هذه هي الشفعة، وهذا من حكمة الشارع، فإن الشريك قد يتضرر ببيع نصيبه ببيع النصيب الآخر لشخص آخر قد لا يتفق معه، وقد أيضا يحصل ضرر في بيع هذا الجزء، فيكون هو أولى بالشفعة. ثم ذكر المصنف أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والعقار الذي لا يمكن قسمته، لأن بعض الفقهاء قال إنما الشفعة فيما يمكن القسمة، والصحيح أن الحديث هنا لم يبين هذا القيد، وإنما الحكمة من الشفعة هو أن رفع الضرر عن الشريك، وهذا يحصل في المال الذي يمكن أن يقسم والمال الذي لا يمكن أن يقسم. نعم. قال المصنف رحمه الله: واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما، فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما يدل على الإسقاط. وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن واثبها، فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط أو العيب أو نحوها، الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الاختلاف في شفعة الجار، والجار هو المجاور في الملك، كان يكون في مزرعة أو في أرض في عقار أو في بيت، فذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول من لم يثبت فيه الشفعة مطلقا، والثاني من يثبت الشفعة مطلقا، والثالث هو التفريق، وهو أنه تجب الشفعة إذا كان بين الجارين شيء مشترك مثل بئر أو طريق أو جدار يكون بين المنزلين، فهذا تجب فيه الشفعة، وهذا الصحيح هو الذي دلت عليه الأدلة، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشريك، وكذلك الجار إذا كان يتضرر ببيع الملك الذي يجاوره فكذلك له حق الشفعة، ولأن البائع لا يتضرر على كل حال سواء اشترى الجار أو غيره. ومن هنا فالذي يظهر أن الجار إذا تضرر في هذه الصورة التي ذكر المصنف أو غيره أو بغيرها من الصور فإنه له حق الشفعة، لأن الجار أيضا يتضرر بوجود جار سوء أو بشخص قد يتصرف تصرفا في الملك الذي اشتراه يؤثر على جاره، فيكون للجار حق الشفعة، وخاصة الآن مع وجود المباني المشتركة مثل الشقق فهذه كأنها ملك واحد، وإن كان الآن يقال هذا جار إلا أن هذا كالملك الواحد، ولأن هذه الشقق إنما جعلت في بناء واحد ويعلو بعضها بعضا، فيكون للجار في مثل هذه الصورة حق الشفعة لأنه يتضرر ويحصل له الضرر الذي يحصل للشريك. والعلماء يقولون الحكم يدور بدوران علته، والعلة التي شرعت من أجلها الشفعة للجار موجودة في هذه الصور، فتكون مشروعة في حق غير الشريك كالجار الذي يتضرر ببيع جاره لداره أو لمزرعته. ثم ذكر المصنف أن الشفعة حق للجار، وأنه لا يجوز أن تسقط، وأنه لو اشترط أحد الشريكين إسقاطها فإنها لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها وهو صاحب الحق. وذكر في بعض الأحاديث التي لا تثبت ويحتج بها في هذا، كما جاء الشفعة كحل العقال، يعني أنها سهلة متى ما شاء أن يحلها أحد الشريكين فهي كذلك، والشفعة لمن واثبها أي طلبها، فهذه لم تثبت. والحديث هنا صريح في حق الشفعة للجار لأنه يتضرر بذلك، ولم يأتي في الحديث ما يدل على هذه المعاني التي جاءت في هذه الحديث، وهذه لا تقوم بها حجة لأنها لم تثبت. ثم نرجع بعد ذلك الحديث في التعليق عليه بما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث هو أصل في الشفعة، وهذا مما يدل على حكمة الله في رفع الضرر عن المسلمين، وهو داخل تحت القاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولأن الشرع إذا تحققت المصلحة لأحد المسلمين وأمكن أن يدفع الضرر عن غيره فيسلك هذا المسلك، مثل من يريد أن يبيع نصيبة وهذه القيمة التي يريد أن يبيع هذا النصيب الذي يريد أن يبيعه على شخص يعطيه هذه القيمة، فإذا أعطيت له القيمة من الشريك أو الجار المتضرر بهذا البيع فإن لهذا الشريك ولهذا الجار الحق في الشراء، ولأنه لا يتضرر، ما يأخذه من فلان هو ما يأخذه من شريكه. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. هنا الأموال والعقارات والأراضي على قسمين، قد تكون هناك شركة في أراضي متعددة أو في مزرعة ثم تقسم بحيث تحد الحدود وتبنى الجسور وتصرف الطرق لأن يكون للطريق مزرعة طريق واحد فتصرف الطرق لكل هذه طريق وهذه طريق وهذه مساقي خاصة بها وتلك لها مساقي خاصة بها. صرفت الطرق والمساقي والحدود وحددت انتهت الشفعة لأن هناك ليس لم يبقى هنا يعني شراكة وإنما هو جار، فإذا وجد يعني ضرر يتعلق بهذا الجار رجعنا إلى مسألة الشفعة في حق الجار يعني هل تشرع أم لا كما تقدم. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام وقعت الحدود وصرفت الطرق أي أنه زال الشيء المشترك، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فكل ما يتعلق بالاشتراك سواء في الطرق أو في المساقي أو في الحدود أو حتى في المياه الجوفية، كان يكون هناك يعني بئر وهذه البئر الأخرى متأثرة بتلك لأنها قريبة منها، كل ما يكون له أثر في الملك الغير أو في النصيب الآخر فتبقى أو يبقى حق الشفعة ما بقي الاشتراك وما حصل الضرر بالبيع. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أي ليس للشريك حق الشفعة، والشريك له حق المطالبة بالشفعة حتى ولو باع الشريك بأن يقول فلان باع نصيبه ولم يخبرني وأنا لي رغبة في الشراء، فيكون له حق الشفعة وله هذا الحق على جاره. وأما إذا أسقط هذا الحق فليس له الرجوع فيه، ويبقى بعد ذلك هل يخبر الشريك شريكة أو يكفي الاستفاضة أن فلان يريد أن يبيع نصيبه فالشريك يعرض رغبته، أم لا بد أن يخبره؟ الصحيح أنه لا بد أن يخبره لأنه قد يغفل وقد لا يكون في هذا البلد وقد لا يعلم برغبة هذا الشريك في بيع نصيبه، فعليه أن يخبره بذلك. فإذا أخبره ووثق هذا الخبر أيضا خشية الخصومة يكون انتهى الحق بتنازله أو ببيان عدم رغبته في الشراء. هذا مضمون الحديث وهو في حق من الحقوق التي أوجبها الشارع مما يتعلق بهذه المسألة، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فقد تبين الآن بعض التجارب بعد أن عرف الناس هذا الأمر ما يحصل لأحد الشريكين من الضرر إذا باع نصيبه على آخر، وهذا التشريع من لدن حكيم عليم شرع هذا الدين وفيه المصالح والخير والنفع يعني للناس، والله عز وجل يعلم ما سيقع في هذه الأمة، وليس هذا التشريع هو مقامه على تجارب الناس كما يحصل اليوم في الأنظمة الدنيوية، يصدر النظام ثم يتبين وجود خلل فيغير، أما هذا تشريع من رب العالمين بناء على علم الله السابق بخلقه شرع هذا الدين. هذا ما يتعلق بالحديث، ونعود لكلمتنا المعتادة في مناسبة هذا الشهر، وكلمتنا اليوم هو في ختام رمضان، ونحن في هذه الليلة نستقبل أو ننتظر دخول شهر شوال أو إتمام العدة، فيبقى يوم آخر، أو إذا ثبت دخول شوال يكون قد انتهى شهرنا 29 يوما. والمشروع في ختام هذا الشهر أولا أن نحمد الله ونشكره على ختام هذا الشهر، كما قال الله عز وجل في آية الصوم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيجب علينا شكر الله على هذه النعمة العظيمة وهي إدراك هذا الشهر والإعانة على صيامه وقيامه بحسب ما يسر الله عز وجل، وأن نثني على الله ثناء عظيما كثيرا كما هو أهل، فإن ليس لنا حول ولا قوة ولا قدرة على شيء، فنحن ضعاف في كل شيء، في أبداننا وفي عزائمنا وفي أعمالنا وفي سائر أمورنا، ولولا توفيق الله عز وجل ما استطاع أحد منا أن يتم صيام يوم واحد، فكيف بمن رزقه الله صيام هذا الشهر وأتمه على الوجه الصحيح ومن عليه بقيامه وبأداء كثير من العبادات؟ فهذه منة من الله عز وجل وتوفيق واصطفاء من الله عز وجل لمن رزقه ذلك، فعليه أن يثني على الله وأن يشكر الله وأن يحمد الله على هذه النعمة. وبهذا الشكر وبهذا الحمد والثناء لله تبارك وتعالى تزيد النعم، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرنا الله على ما من به علينا من صيام رمضان رزقنا الاستقامة بعده، وإن حصل كفر هذه النعمة فهذا سبب لسلبها والعياذ بالله. ففي قوله ولعلكم تشكرون إشارة وتنبيه وتوجيه إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولهذا شرع التكبير في ليلة العيد وعند الخروج لصلاة العيد، وصيغة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولو ذكر الله وكبر بالصيغة الأخرى لا بأس، ولكن هذه الصيغة يعني أشهر، وينبغي الإكثار من التكبير وأن يظهر هذا التكبير في طرقات المسلمين وفي أسواقهم وعند خروجهم من مساجدهم، أما التكبير داخل المسجد لا ينبغي. سمعنا في الأعوام الماضية من يكبر داخل المسجد، المسجد مكان للعبادة وخفض الصوت، فالذي يريد أن يقرأ ويذكر الله فيما بينه وبين الله عز وجل يفعل، وأما التكبير يكون عند الخروج من المسجد في الساحات لا بأس وفي الطريق، وأما في داخل المسجد فلم يثبت عن السلف، وإنما كان بعض الصحابة منهم ابن عمر وغيره يخرجون إلى الأسواق ويكبرون ويكبر الناس بتكبيره. كذلك يكون التكبير أيضا في صبيحة يوم العيد وفي الخروج للمصلى، وإظهار شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. كذلك يشرع أداء صلاة العيد وهي من فروض الكفايات التي شرعت لهذه الأمة، ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه الصلاة مع هذا الجمع المبارك من المسلمين. وصلاة العيد هي مشهد المسلمين لهذه العبادة العظيمة، وفيها توزع الجوائز، كانت تسمى كان يسمى بيوم الجوائز، لأن الله عز وجل يعطي عباده على هذا الصيام أجورهم، ومنهم من ينصرف من صلاة العيد وقد غفرت ذنوبه ومحيت خطاياه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وينبغي إظهار مشاعر الفرح بلبس الجديد وإظهار الزينة المباحة للرجال وأما النساء فيظهرن زينتهن في بيوتهن، وأما إذا خرجت إلى المسجد فتخرج بلباس لا يلفت النظر إليها. ويشرع للنساء شهود صلاة العيد، وقد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الحيض دعاء المسلمين ويعتزلن المصلى، يشهدن الجمع والدعاء ولا يصلين، فهذا مما يدل على حرص النساء من أمهات المؤمنين نساء الصحابة على صلاة العيد. يوم العيد هو يوم شكر لله تبارك وتعالى، وليس هو يوم فسق. لا يجوز أن يعصى الله لا في هذا اليوم ولا في غيره. وما ينتشر بين الناس من المعازف والغنى فهذا محرم، وبئس ما شكروا الله على نعمه من هذه المعاصي. فالله يشكر بالطاعة لا يبارز بالمعاصي. ويوم العيد لم تبح فيه المعاصي، وبعض الناس يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحبشة يلعبون وكانت عائشة تنظر إليهم رضي الله عنها، وقال ليعلم الناس أن في ديننا فسحة. فبعض الناس يأخذ من هذا الحديث في ديننا فسحة يعني لا بأس بالمعازف والأغاني والرقص والطرب، هذا غير صحيح. فسحة فيما أباح الله، يعني كنا في عبادة في هذا اليوم، يجلس بعضنا لبعض ويزور بعضنا بعضا ولا بأس بالترويح المباح، هذا معنى الفسحة. أما المعاصي فهي لا تباح لا في يوم العيد ولا في غيره. ومن رزقه الله الاستقامة في رمضان فعليه أن يحرص على هذه العبادة وعلى هذه المنزلة من الإيمان، ولا يهدم ما بناه في رمضان في يوم واحد فيرجع إلى ما كان عليه من الذنوب، ولا ربما زاد عليها بدعوى أن هذا يوم عيد. أيضا مما يشرع في ختام رمضان إخراج زكاة الفطر، وقد نبه العلماء عليها كثيرا والخطباء، ويؤكد عليها لأنها واجبة على كل مسلم وعلى كل فرد من أفراد أسرته من الكبار والصغار، حتى إن بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين الذي نفخت فيه الروح، فتخرج هذه الزكاة عمن يعول الرجل وكذلك الخادم، فإنه يخرج عنه لأنه داخل في جملة من ينفق عليهم الرجل في بيته. وهذه الزكاة تخرج من الطعام ومن غالب قوت البلد، وغالب قوتنا اليوم هو الأرز، فيستحب إخراجها من الأرز، وينتقى من ذلك النوع الجيد الذي يأكله الناس ويخرجها المسلم عن طيب نفس، ولا يجوز إخراجها من المال. ديننا اتباع، ليس هو مجال للاجتهاد، لا اجتهاد مع النص. بعض الناس يقول الناس يحتاجون إلى الطعام، نقول أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بعباد الله من الله؟ الله شرعها من الطعام، فعلينا الاتباع. ومن أخرجها من المال فإنه لا يجزئ، ولو أخرجها أو أخرج قيمتها أضعافا مضاعفة. ووقت إخراجها يكون بعد إعلان دخول شوال إلى قبيل صلاة العيد، والسنة أن تكون إخراجها قبيل الصلاة، ولكن يخشى مع ظروفنا الآن في هذه الأزمنة وكثرة الزحام أن يتسبب تأخيرها إلى هذا الوقت، أن يفوت وقت إخراجها، فينبغي المبادرة لإخراجها من الليل حتى تبرأ الذمة بذلك، ومن وثق بإيصالها في الوقت المستحب فهذا هو الأصل. وأما حال المؤمن بعد رمضان فأنبه على بعض الأمور التي يحسن التنبه لها، فإن الشيطان وهو عدو لنا هو متربص بنا، وقد من الله علينا في رمضان بتصفيد الشياطين وبتوفيقنا لكثير من أعمال البر، وهذا الشيطان الآن يريد أن يأثر لنفسه ويريد أن يعيد المسلم إلى النقص والتقصير، ولربما أدخله في الذنوب، فعلينا أن نكون على حذر. كما أن المسلم يحرص على الصيام بالاستعداد له بدعاء الله أن يوفقه للصيام، فعليه أن يتبع ذلك بدعاء الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الصيام، فإنا لا ندري من المقبول ومن المردود. كان علي رضي الله عنه يقول بعد رمضان: يا ليت شعري من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى. فلا يدري الإنسان قبل منه أم لا، ولكن ظننا في ربنا أنه ما وفقنا للعمل إلا وسيقبل منا، فهو جواد كريم، بر رحيم، شكور ودود. إذا وفق عبده للعمل فهذا دليل خير إن شاء الله، ولنبشر بخير عظيم من الله تبارك وتعالى إذا ما أدي العمل على وجهه الصحيح. وهنا ينبغي التنبه على بعض مسالك الشيطان وعلى بعض تلبيس إبليس في هذا الموطن على بعض العباد. فمما ينبه إليه ويحذر منه العجب بعد انقضاء شهر رمضان. الشيطان يغرس غرسة بعد انتهاء هذا الشهر، وخصوصا عند بعض من وفقهم الله لعمل عظيم في رمضان من الصيام والقيام، فيأتي الشيطان ويقول لهذا العابد: أنت من الذي فعل ما فعلت؟ أنت العابد، أنت الصائم القائم. ولا يزال ينفخ فيه حتى يغرس في قلبه العجب والغرور، فيصبح وكأنه يمن بعمله ويظن في نفسه أنه بلغ منزلة عظيمة من الإيمان. فعلى المسلم أن يكون على حذر من العجب، وأن يختم صومه بإشفاق عظيم وبخوف أن يكون قد رد عمله، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل منه، وإذا ما استشعر خيرا وتوفيقا فليحمد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك، كما جاء في الحديث القدسي. فعلينا أن نعلم أن ما من الله به علينا هو من الله وبتوفيق الله. كيف يعجب من عرف نفسه؟ نتضرع وتذرف دموع عيوننا بالدمع قبل رمضان: يا رب يا رب وفقنا وسددنا، نحن الضعفاء نحن الفقراء. فإذا من علينا بالتوفيق نسينا ذلك التضرع، وأصبح الإنسان يعجب بعمله ويقول: أنا وأنا، من أنت؟ أنت عبد ذليل قد وفقك الله واصطفاك لطاعته، فاحمد الله على هذه النعمة ولا تمن بعملك، كما قال الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كان الرجل صادق في إيمانه، صادق في صيامه، صادق في صلاته، صادق في عبادته، فليعلم أن الله قد امتن عليه ولا يمتن على الله، مقام العبودية مقام ذل وخضوع وليس مقام كبر، ولهذا أشرف العباد هم أهل التواضع. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يبلغ أمته منزلته وأنه سيد ولد آدم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول هذا مفتخرا ولكن مبلغا عن الله، قال العلماء لأنه ليس بعده نبي يبلغ عن منزلته، فأمره الله أن يبلغ الأمة فقالها مبلغا لم يقلها مفتخرا، وهو سيد ولد آدم. فلا يجوز للإنسان أن يفخر بعمله، بل ولا يحدث نفسه بأنه محسن وأنه صاحب منزلة، بل يستشعر التقصير في عمله. كان السلف يقولون لا يكون الرجل مخلصا حتى يرى أنه ليس له إخلاص، ولا يكون العبد مرتفعا في الإيمان حتى يظن في نفسه التقصير، بل قال بعض السلف من قال إنه في الجنة فهو في النار، ومن قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان. فعلى الإنسان أن يحمد الله على النعمة وأن يعلم أنه عبد مصطفى من الله، من الله عليه ليس له منة، ولا يجوز أن يفخر ولا يجوز أن يحدث نفسه طرفة عين بأنه قد أحسن، بل الله عز وجل هو الذي من وهو الذي وفق، وكلنا يعرف ضعفه وأن تعترينا الأمراض ويعترينا الضعف وتعترينا الأسباب الصارفة عن الخير، فإذا وفقنا الله وهيأنا لهذا الخير فعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. من تلبيس الشيطان أيضا أنه يقول للعابد في رمضان أنت عبدت الله في هذا الشهر فجاء وقت الراحة والدين ساعة وساعة، والآن جاء وقت الترفيه، ثم يدخله في ضياع الأوقات، ولربما أدخله في بعض المعاصي. نعم الدين ساعة وساعة كما جاء في الحديث، ولكن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام من في مقام الصحابة الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كأننا نرى الجنة والنار. قالوا فإذا ذهبنا إلى البيوت وعافسنا النساء الصبيان تغيرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة. هذا قال في مقام العباد خيار الأمة الذين يرون تغير حالهم، أما أن يقال الآن يفرط في العبادة ويدخل في المعاصي ويقال ساعة وساعة، ليس معنى ساعة وساعة ساعة للطاعة وساعة للمعصية، لا، من ظن ذلك فقد أساء الظن بربه وبنبيه وبدينه، وإنما ساعة عبادة وساعة ترفيه مباح، وساعة الترفيه تستعين بها على الطاعة. والإنسان لا يمكن أن يحدث نفسه بأنه جاء وقت الراحة حتى يضع قدمه في الجنة، عند ذلك جاء وقت الراحة والنعيم. أما الآن في هذه الحياة نحن في عمل في عبادة، الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليلعبون، ليعبدون. ولكن صحيح في رمضان المؤمن يتقرب إلى الله بكثير من أعمال البر، فبعد رمضان ينقص العمل، ولكن ينبغي له أن يبقي على أصله، فأبقي أصل الصيام بصيام بعض الأيام المستحبة، ومما يرغب فيه الصيام ست من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه وقال إنه يعدل من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وهذا بمثابة النافلة البعدية لرمضان، كما أن صيام شعبان الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا بمثابة النافلة القبلية لرمضان، ولأن النوافل من جنس الفريضة. فصيام ستة من شوال دليل عدم الملل من العبادة، وأن المؤمن يقول يا ربي أنا في شوق إلى عبادتك وإلى طاعتك، ولست متضجرا بصيام رمضان، بل هذا برهان حبي للصيام وحبي لطاعتك، وأنا سأتبع هذا الشهر بصيام هذه الأيام شكرا لك على ما وفقتني إليه من الصيام الواجب. وكذلك صيام الاثنين والخميس والأيام البيض يحرص المسلم بحسب استطاعته، كذلك يحرص على أصل القيام، وأن لا يدع القيام إن وفقه الله له في رمضان وكان له عادة قبل ذلك فليرجع إلى ما كان عليه، وإذا لم يكن ممن اعتاد قيام رمضان فليبدأ صفحة جديدة في حياته بأن يتبع رمضان ما بعده من الأيام على هيئته في رمضان، يقوم الليل بحسب ما ييسر الله له ويصلي شيئا من الليل ثم يختم صلاته بوتر، وليس لصلاة الليل عدد محدود، وإنما يصلي ما كتب الله له، يحرص على الصدقة إن كان وفق لها في رمضان أو لم يوفق لها شكرا لله على هذه النعم. ينبغي أيضا أن يرجع بعد رمضان إلى أفضل مما كان عليه قبله، فهذا الصيام هذب الأخلاق وهذب النفوس، فلا بد أن يكون له أثر بعد رمضان، وأن يكون المسلم في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملته بعد رمضان أفضل منه قبل رمضان. وكان السلف يعدون علامات القبول أن الرجل إذا فرغ من عبادته وجد لها أثرا في عبادته وفي أخلاقه وسلوكه، فإذا وجدت هذا الأثر فهذا دليل القبول إن شاء الله ودليل التوفيق. كذلك مما يلبس به الشيطان على بعض الناس بعد رمضان أن بعض الناس يحدث بعمله، يأتي بعد رمضان يحدث الناس والله أنا فعلت كذا وكذا وقمنا كذا وكذا وما فوتنا كذا وكذا، فهذا يخشى على صاحبه أن يكون ممن يسمع بعمله، ولا ينبغي للمسلم أن يسأل إخوانه ماذا فعلت في رمضان، وهذا مثل السؤال عن الإيمان، قال السلف السؤال عن الإيمان بدعة، كذلك لا تعرض إخوانك إلى هذه الفتنة، هل اعتكفت، هل قمت رمضان، ما شاء الله أين اعتكفتم، أين القيام، هل قمت رمضان كاملا، ما ينبغي أن نسأل، كل يحرص على عمله ويسأل الله القبول، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل غيره، ومن سئل فلا يجيب ويقول وفقنا الله لما وفقنا إليه ونحن مقصرون، ونسأل الله أن يتقبل منا وأن يجبر تقصيرنا وكسرنا، ولا يحدث بعمله الذي أخفاه وكان في السر فيما بينه وبين الله، يأتي بعد ذلك يتحدث به في المجالس. وكذلك من الأمور التي يحذر منها بعد يعني رمضان أن بعض الناس يظهر الاستقامة ويتكلم في المجالس، والله خرجنا بعد رمضان بقوة إيمان وخرجنا غير الذي كنا ونحن الآن كذا وكذا، ويظهر أن هذا من أثر الشهر ولا يدري أنه يزكي نفسه، فالإنسان أن يبتعد عن هذه الأسباب وأن يشكر الله، والعاقل إذا وفقه الله لعمل صالح عليه أن يحرص عليه، وأن يكون شديد الحرص على كل حسنة أداها في هذا الشهر أن يحفظها من الرياء والسمعة والذنوب أيضا التي تؤثر في ما قدمناه في رمضان، فإن هذه الذنوب محبطة لأجر ما يقابلها من الحسنات، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل كذلك الإمام القيم الإجماع عليه. فلا يظن أن هذه الذنوب أنها ستقف عند حدها، بل تحبط أجر ما يقابلها. فإذا قدمت الحسنات فلا تبطلها بالذنوب والخطأ، فإذا رجع إلى الذنوب فقد هذا الشعور. ولهذا بعض الناس يشكو، وكلنا ذلك الرجل نشكو من ضعفنا دائما، هذا سببه عدم مراعاة هذه الأمور. ولكن إذا أتبع المؤمن الكرة بعد الكرة مثل العدو، إذا أنهكته بالجراح وأوشكت أن تقضي عليه لا تتركه يتقوى ويصبح بعد ذلك ضعيفا، لا قوة له ولا قدرة على إغوائك. نسأل الله التوفيق الجميع، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ونسأله كما من علينا على ضعفنا وتقصيرنا بالتوفيق لما يسر من الصيام والقيام، أن يتقبل منا وأن يثبتنا على الطاعة بعد رمضان هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه، إذا كان هذا هو آخر أيامنا من هذا الشهر فسنتوقف عن الدرس لارتباطي بعمل في بداية شوال، ونرجع إن شاء الله للدروس في آخر الشهر من شوال. وإذا تم الشهر نسأل الله أن يمن علينا بالخير، فدرسنا على طريقتنا بعد العصر من غد إن شاء الله إذا تم الشهر. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: إذا رفض الشريك أو الجار أن يبيع من جاره، فهل الشرع يجبره على ذلك؟ وإذا أجبره الشرع قد يضاعف القيمة على الجار أو الشريك، وهل يدخل في ذلك السعر العقاري فتقوم هذه الأملاك؟ لا، هذه الأمور منضبطة وليست لأهواء الناس. الشريك له حق الشفعة، وإذا لم يشفعه الشريك فله حق رفع قضية وشكوى ضده، وليس من حقه أن يضاعف المبلغ ولا يزيد حتى ولو ريال واحد، لأن الشفعة منضبطة وهو آخر ما يقف عليه سعر لمن يريد الشراء. الجار هو الذي يقوم بدفع هذا المال، فيقال اعرض هذا على من شئت، والمال أو السعر الذي ينتهي إليه يعني أفضل من يريد الشراء فأنا أشتري به زاد أو نقص. فإذا قال زاد ووصل إلى كذا فله حق يعني الشفعة وله أن يشتري. وإذا لم يرغب بعد ذلك الشريك، قال لا أنا كنت أريد مثلا شراء هذه الأرض بمليون، والآن تقدم مشتري آخر يقول مليون ومئتي ألف، فأنا ليس لي رغبة، عند ذلك يسقط حق الشفعة. نعم. والسائل: لو اختصرتم لنا فقه العيد وسننه، وللأفضل الحضور بعد صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ السنة هو التبكير لصلاة العيد، وإذا أدرك صلاة الفجر وبقي في مصلى فهذا أفضل، خصوصا الآن مع وجود الزحام، فالأفضل أن يشهد صلاة الفجر وأن يحرص على ذلك. وإذا لم يتمكن فإن العيد غير مرتبط بالفجر، بمعنى أن من لم يدرك صلاة الفجر فاتته صلاة العيد، لا، إذا حضر وقت صلاة العيد وأدرك فقد نال فضيلتها. والسنة التبكير، وأن يخرج من طريق وأن يرجع من طريق آخر، هذه هي السنة. والسنة أيضا قبل صلاة العيد أن يتناول ثمرات أو شيئا من الرطب يبادر إلى الفطر، لأن الله عز وجل كما شرع الصيام ورغب فيه فيوم العيد هو يوم فطر ويحرم صيامه، يري الله عز وجل من نفسه امتثال الفطر في أول اليوم وقبل صلاة العيد. نعم. يقول السائل: هل يجوز قول صدفة وهل تعارض القدر؟ قول الناس قابلني فلان صدفة أو التقينا مع فلان صدفة هذا فيه تفصيل، إذا كان يريد صدفة بالنسبة لي وله يعني ليس بيننا موعد هذه لا بأس بها، وإن كان ترك اللفظ المجمل أولى. وأما إذا كان يقصد من يقولها صدفة في القدر وأن هذا لم يقدر كما يقول غلاة القدرية إن الأمر أنف يعني مستأنف ولم يسبق تقدير من الله فهذا تكذيب بالقدر، ولكن من يقول هذا من المسلمين اليوم لا يقصد هذا، لكن اللفظ المشتبه والذي قد يقوله بعض أهل البدع ينبغي تجنبه، ويقول التقيت مع فلان من غير موعد أو من غير سابق موعد أو ما أشبه هذا من العبارات. قل السائل: ما هي صيغ التكبير وهل تكون جماعية في المسجد وليرفع بها الصوت؟ المسجد لا يجهر بالتكبير وإنما يكبر فيما بينه وبين الله، ولا بأس أن يجهر به الجهر الذي لا يكون مرتفعا وإنما يكون منخفضا. وأما رفع الصوت بالتكبير خارج المسجد فهو كما تقدم، يعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولو كبر بغيرها من الصيغ وذكر الله وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو كبر أو حمد الله كل ذلك خير. السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحدهم أن يقطع أن يمر بينه وبين السترة فليمنعه فإن أبى فليقاتله، وما ضابط المقاتلة؟ يمنعه يعني يمنعه بيده، يقاتله يدافعه، وليس معنى يقاتله أنه يقوم بضربه. وأشد من هذا من يقول يجوز له قتله، اتصل علي متصل مرة يقول إن امرأة كانت تفتي النساء تقول إذا مر أحد من أمام المصلي وله سترة له أن يقتله، وينقل هذا، أنا لا أدري هل هذا صدر لكن هذا ينقل عن امرأة أنها كانت تفتي النساء بهذا، فهذا جهل بالسنة. ومعنى يقاتله يعني يدافعه، حتى أيضا الضرب لا يجوز، وإحداث يعني فوضى وضجيج في المسجد لا يجوز، وإنما معنى يقاتله يدافعه، ولا يجوز للإنسان أن يمر، هذا دليل على أن المرور محرم وأن من مر فإنه يقاتل، قال فإنه شيطان، ولا يرضى الإنسان لنفسه لهذا الوصف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: ما حكم الإشارة باليد وهو يصلي؟ الإشارة باليد لا بأس بها لأنها ليست من الكلام إن كانت لحاجة، إن كانت لحاجة، وما إن لم تكن هناك حاجة ليس له أن يكثر من الحركة في الصلاة. نعم. قل السائل: أنه معتمر وهو في هذه البلاد وأهله في أذربيجان ويريد أن يخرج زكاة الفطر هناك، فإذا اختلف يوم العيد فكيف يعين إخراج وقت زكاة الفطر هو يريد أن يخرجها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد؟ إذا أراد أن يخرجها في بلاده فيخرجها قبل صلاة العيد في يوم العيد عندهم، يعتد بيوم العيد في تلك البلاد ولا يعتد بوضعنا هنا، وإذا أراد أن يخرجها هنا يعتد بالعيد في هذه البلاد، هذا هو المشروع. وإذا أراد الاحتياط أخرجها يعني قبل هذا بيوم وصادف هذا في العيد هنا وهناك فلا بأس، وأما أن يؤخرها عن العيد لا يجوز، والعبرة بالبلد الذي هو فيه، فإذا أخرجها هناك يخرجها بحسب دخول شوال، إذا دخل شوال أخرجها قبل صلاة العيد. نعم. قل السائل: هل هناك سور تقرأ في السفر أم الدعاء في البداية فقط؟ لا أعلم أن هناك شيء من سور القرآن يشرع أن يقرأ في السفر، وإنما دعاء السفر والأذكار، ولو قرأ القرآن في طريقه فإن هذا خير، وأما تحديد شيء معين فلا يجوز أن يخص شيء من القرآن بحال ولا زمان ولا مكان إلا بدليل. يقول: كيف يعرف الإنسان أنه وفق في رمضان؟ الإنسان لا يدري، هذه الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، ولكن العلماء يقولون تظهر علامات التوفيق في أن العبد يرى في نفسه الإقبال على الطاعة، ويجد من حاله تغيرا إن كان مفرطا، وأما إن كان من أهل الاستقامة وهو لا يزال على ما هو عليه من الخير والتوفيق فهذا إن شاء الله دليل خير، وأما إن كان مقصرا فإنه سيرى أثرا في عبادته إذا ما أحسن في رمضان. نعم. يقول: هل الشيب يحمد في الرجال والنساء؟ الشيب يحمد إذا كان في الإسلام، إذا شاب الرجل في الإسلام فهذا يدل على استقامه وأنه بلغ هذا السن في طاعة الله، وأما الشيب لذاته لا يمدح، ولكن هو دليل على تقدم السن وعلى قرب الأجل، وقد جاء في بعض أقوال المفسرين أنه هو النذير، نذير الموت، وإذا ظهر الشيب دليل على تقدم السن وعلى الاقتراب من الأجل، فعلى الإنسان أن يجتهد في طاعة الله. نعم. يقول: ما هي الأحوال الاضطرارية التي تجعل الإنسان يتصرف في ملك غيره؟ هذا سؤال مجمل، وهذه الأشياء التي يسميها اضطرارية تجعله يتصرف في ملك غيره إذا كان هناك اعتداء ويحصل بعد ذلك حكم يبيح له أن يسترد حقه مما هو تحت يد الغير، وأما التصرف في ملك غيره بغير حكم وبغير دليل شرعي فهذا لا يجوز، إلا ما قيل وما جاء في السنة من أن المرأة التي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها شحيح، يعني لا يعطيها وولدها ما يكفيها من النفقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك. قال العلماء: فإذا شح الأب أو القائم على الأسرة بالنفقة جاز لهم أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم إذا كان هذا الأمر هو على ما ذكر، وأما إذا كان تكثر وإسراف في المال فلا يجوز. نعم. يقول السائل: هل قراءة سورة الفتح في السفر من السنة؟ أنا ما وقفت على شيء من هذا، فإذا كان هناك دليل وقف عليه أحد من أهل العلم فالعبرة بالدليل. نعم. يقول: أيهما أفضل، ليلة العيد التكبير والتحميد أم قراءة القرآن؟ سبقا ذكرنا فيما ذكره العلماء أن أفضل العمل هو الإتيان بوظيفة الوقت، ففي ليلة العيد التكبير أفضل، لكن لا يعني أنه لا يقرأ القرآن، بل يجمع بين التكبير وقراءة القرآن، لكن إذا ضاق الوقت مثلا وقال: أنا ما عندي إلا وقت الطريق الآن، فهل أقرأ القرآن أو أكبر؟ نقول كبر، لأن التكبير هو وظيفة الوقت، وهذه من الصور التي ذكرها العلماء في أن العمل قد يكون مفضولا باعتبار جنسه فاضلا باعتبار وقته، التكبير مفضول باعتبار القرآن ولكن هو وظيفة الوقت، فالله عز وجل قال: ولتكبر الله، فنحن نكبر الله في هذا الوقت، وإذا ذهب هذا الوقت فات التكبير، والقرآن يمكن أن يقرأ في غيره. نعم. يقول: إذا لم يبق لي وأن أتم القرآن إلا القليل، فهل أؤخره إلى بعد غروب الشمس لكي أحصل على صلاة الملائكة، أم أقرأه قبل الغروب لأجل كسب فضيلة رمضان؟ نعم، هنا فضيلتان: فضيلة ختم القرآن في رمضان، وفضيلة استغفار الملائكة يعني الليل كله. نقول: لا، الأولى أن تختم في رمضان، إذا أمكن أن تختم قبل غروب الشمس، ونحن لا ندري هل ينتهي رمضان بغروب شمس اليوم أم يكون الغد أيضا من رمضان، فالاحتياط إن استطعت أن تختم قبل غروب الشمس، هذا أفضل لأن يكون هذا ختم للقرآن كله في رمضان. والسؤال: هل يمكن أن يأتي شهرين هجريين متتاليين كاملين 30 يوما؟ نعم قد يأتي، والعبرة ليس بقول الناس وإنما بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، لأن أحيانا الهلال قد يكون موجود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا ما قال إن لم يوجد الهلال، قال إن غم عليكم، فإذا غم علينا وحال بيننا وبينه غيم ولم نره فنحن نتم العدة. فديننا دين يسر وليس دين تشديد ولا تنطع. نعم. يقول: في بلادنا ليس هناك غذاء محددا، فهل يمكن إخراج الزكاة من المال؟ كيف ما في غذاء؟ بعض الأسئلة كأن فيها خداع للمفتي. ما تقتاتون من شيء؟ ما الذي تأكلون؟ تأكلون العملة النقدية؟ والله هذا أنا أقول أحيانا بعض الأسئلة كان فيها خداع للمفتي، فالقوت الذي يقتاته الناس ويأكلون منه أطعم منه. نعم. كل السائل: إذا لم تحدد، وإذا لم يوجد، لو قدرنا ناس ما يأكلون القوت الذي يأكله الناس، يأكلون فواكه مثلا، ها، مع أنه لا يمكن أن يقال هذا، أخرج من القوت المشهور الآن في غالب الناس، أهل الأرض كلهم يأكلون الأرز، يأكله أهل الشرق والغرب والملوك والأمراء والأغنياء والفقراء، أخرج من الأرز. نعم. قل السائل: ما الفرق بين الخشوع والخشية؟ الخشوع هو من السكون، وهو سكون الجوارح وسكون القلب، والخشية قريبة من الخوف، الخشية قريبة من الخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية تكون ملازمة، العبد يقال فلان يخشى الله، والخشوع قد يعرض للإنسان في وقت دون وقت. نعم. يقول: كيف يكون التفكر في خلق السماوات والأرض؟ هذا التفكر في آيات الله الكونية، سبق التنبيه إلى أن الآيات على قسمين: آيات كونية وهي هذه المخلوقات العظيمة، وآيات شرعية وهي كلام الله الذي في دفتي المصحف. فالتفكر في آيات الله الكونية هو بالنظر في هذه المخلوقات العظيمة والاستدلال بعظمتها على عظمة خالقها، وآيات القرآن والآيات الشرعية وهي كلام الله يكون بتدبرها وبقراءتها وبتأمل ما جاء فيها من المعاني. قل السائل: نذرت لله 50 ركعة ضحا ولم أستطع لأن الوقت غلب علي، فماذا أفعل؟ هل نذرت في ضحى يوم معين، أو قلت سأصلي 50 ركعة في الضحى؟ فإذا قلت في الضحى وهو عام فصلها في وقت الضحى فيما تستطيع من الأيام، وإذا حددت يوما معينا وقلت في الضحى ولم تستطع، فإذا كان هذا عن تفريط فأنت آثم، وإذا كان عن غير تفريط بعض العلماء يقول النذر إذا لم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين، ولا نقول الذمة تبرأ بذلك، لكن يعني لعله أن يجبر يعني ما حصل فيه من تقصير. والسؤال: هل يجوز الخروج من المعتكف إلى الصلاة في مسجد قباء ثم العودة إلى المعتكف، وهذا مع العلم أنه لم يشترط في اعتكافه في البداية؟ أقول بالنسبة للسؤال الأول: لعله حتى ولو اشترط يوما معينا أن يصليها في ضحى يوم آخر، ولعلها أن تكون يعني كفارة، لأنه إذا كانت الواجبات التي تؤدى في أوقات فإذا لم يتمكن منها تقضى في غيرها، فكذلك النذر لعله إذا صلاه في وقت آخر إذا حدد لعله إن شاء الله أن يؤدي هذا النذر. وأما الخروج من المعتكف لزيارة قباء أو لغيره فهذا لا يجوز لمن أراد الاعتكاف، ولا نقول أن هذا إثم ومعصية، لكن من أراد الاعتكاف المشروع فليس له أن يخرج لأعمال البر، لأن المعتكف يلزم المسجد ولا يخرج إلا لحاجته. نعم. قل السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين. سنة رفع اليدين عند التكبير على الجنازة وفي العيدين سنة. نعم. وما حكم الذكر الجماعي كأذكار الصباح والمساء جماعيا؟ الذكر الجماعي ليس من السنة، وإنما أذكار الصباح كل يذكر الله بمفرده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفجر أقبل على أصحابه بوجهه وبقي يذكر الله، ولو كان الذكر الجماعي مشروع لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني ذاكر فرددوا خلفي. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما وجد رجلا يجلس لأناس ويقول كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، قال والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. قالوا لا لم نسبقهم علما، فرجعوا عن هذا الأمر. فمن أراد السنة فليذكر الله بمفرده بالأذكار المشروعة، وليس لنا أن نردد يعني خلف الناس. وهكذا التلبية، بعض الناس كأنها أهزيج وأغاني يرددون، يردد بعضهم خلف بعض، هذا ذكر تقوله وأنت تستشعر ما تقول، ولا تكون مرددا مقلدا للناس. نعم. يقول ما تفسير قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ نعم، هذا سنة الله الكونية في أنه لا يزال الاختلاف بين الناس والتفرق لتفاوت العقول والأفهام وتفاوت الناس في العلم وأيضا تفاوتهم في الاستقامة والطاعة، فلا يزال الاختلاف من سنن الله الكونية في هذه الخليقة ليبتلي بعضهم ببعض وليحصل إقامة الدين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول رجل فاتته حضور أو فاته حضور الختمة وجاء بعد سلام الإمام، فماذا عليه وهل يدرك أجر من حضرها؟ نحن لا نتكلم عن الختمة التي يحرص عليها الناس، نتكلم عن الصلاة. الصلاة إذا حرص المسلم على الصلاة وفاتته فإنه يؤجر إذا كان منعه من ذلك عذر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج لأداء الصلاة وجد الإمام قد صلى فإنه يؤجر إذا كان له عذر، وأما إذا كان عن تفريط وتقصير فهذا تقصير من المتأخر. نعم. يقول المقيم يخرج زكاة فطره هنا أم لفقراء بلده، وما مقدار الزكاة إذا كان سيخرجها هنا؟ يخرجها في أي مكان، ولكن الأولى إذا كان أهله في بلده أن يخرج في بلده، وإذا كان أهله معه في هذه البلاد يخرج هنا. نعم. يقول السائل إذا كانت لدينا شاة مريضة وأيس من شفائها حيث إن أخواتها دائما يمتن بهذا المرض، هل يجوز ذبحها حتى تستريح ولا يأكل لحمها؟ يجوز ذبح الشاة إذا كنت احتجت للحمها أو كانت هناك حاجة، لأنه يجوز ذبحها ولو لم تكن مريضة، فهذا جائز ذبح بهيمة الأنعام للطعام. وأما كونه يقول لا يأكل لحمها يعني لا يجوز الإسراف، وأما ذبح الشاة فجائز ولو لم تكن يعني مريضة. ليس هذا كالمريض من بني آدم إذا مرض يقال لا يقال أجهزوا عليه، بعضهم يقول نريحه حتى لا يتعذب بالمرض، المسلم له حرمة. وأما هذه بهيمة الأنعام يجوز ذبحها من غير مرض، فكيف إذا كانت مريضة؟ لكن لا يجوز الإسراف في إلقاء اللحم. وأما إذا كانت يعني لا ينتفع بلحمها لا يجوز ذبحها، إلا إذا كنت ترى يعني أن هذا فيه راحة لها وأنه لا يرجى من شفائها، فالأمر يعني واسع في هذا. نعم. يقول أجمع في بلادنا المجمع الفقهي على إخراج زكاة الفطر نقدا فمكان الطعام، فماذا العمل؟ والله لو أجمع من أجمع من مجامع الفقه في العالم كله لن يغير شرع الله. ثم أنبه لمسألة، عندما تقول أجمع، الإجماع المعتد به إجماع العلماء، إجماع علماء العصر، وأما إجماع علمائنا وإجماع علماءكم فهذا ليس بحجة، إذا وجد علماء بلد وأجمعوا فهو ليس بحجة، وإنما يدل على اتفاق علماء البلد. الإجماع الحجة كما قال العلماء إجماع علماء العصر، نحن الآن في هذا العصر لدينا علماء، والعلماء هم علماء أهل السنة الذين اعتد بهم في الإجماع ممن جمعوا بين العلم والورع، فهؤلاء إذا أجمعوا على شيء إجماعهم حجة، وإذا اختلفوا فيدل على وجود الاختلاف. والعلماء يقولون لا يمكن أن يوجد إجماع صحيح يخالف نصا صحيحا، بل يقولون الإجماع الصحيح له نص صحيح، فكيف يوجد إجماع علماء من أهل العلم والورع يجمعون على خلاف السنة؟ هذا غير صحيح ولا يعتد بهذا الذي يسمى إجماع. نعم. قل السائل هل ثبت أحاديث في المهدي؟ نعم، حديث في خروج المهدي في آخر الزمان ثابتة، وقد رواها أهل السنن، وقد جمع شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله كتابا ورسالة في أحاديث المهدي. نعم. يقول السائل إذا أخذ شيئا ثم تاب ولم يستطع أن يرده، هل له من توبة صحيحة؟ لا بد أن تعاد الحقوق لأصحابها، من شرط التوبة من المظالم أن تعاد لأصحابها، وكون يقول لا أستطيع هذه جنايته على نفسه. بعض السلف يقول أقول يتصدق بها ولا أقول أن ذمته تبرأ، كون يتصدق بها أهون من أن يعني لا يتصدق بها ويستحلها، ولكن القول ببراءة الذمة لا يمكن أن يقال بها حتى يعاد المال لصاحبه. نعم. قل السؤال ما هو الأفضل في صيام الست من شوال، هل تكون متتابعة أو غير ذلك، أو تكون مع الاثنين والخميس؟ صيام ستة من شوال لم يرد في السنة يعني أن تكون متتابعة، بل متى ما صام ستة أيام من شوال فقد أصاب السنة، لكن بعض العلماء يقول إذا بادر إليها وأتى بها متتابعة ففي احتياط خشية أن يشغل عنها بعد ذلك، لكن كيفما صامها فقد أصاب السنة. وإذا صام الاثنين والخميس يكون أفضل، لأنه يكون جمع بين صيام الاثنين والخميس وست من شوال. وأما إن كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ويتعمد أن يكون صيام ستة من شوال في الاثنين والخميس، الأولى أن يصوم الاثنين والخميس بطبيعته لا يتكلف، فإن صامها سردا ووافقت صيام الاثنين والخميس فهو على نيته إن شاء الله. وأما أن يتعمد صيام الاثنين والخميس ويكون له من عادة فالأولى أن يصوم ما اعتاده من الاثنين والخميس وصيام ستة من شوال. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير.